مفاجآت بتبان لنا من البدايات. ليك قلب تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم، وضرب لك من التعظيم. هات هات ايدي في ايدك، هات شايلة الدنيا مفاجآت بتبان لنا من البدايات.